تسمع إلى قوم وهم يكرهونه ولكن يفيده ولا يضره، يعني نعم. تسمعه يفيده هو ولا يضره، نعم. وهم يكرهون لهذا. هذا سؤال مهم، يعني إنسان تسمع إلى قوم يكرهون أن يتسمع إليهم وهو يستفيد من ذلك ولا يضرهم، كاثنين يراجعان دروسهما مثلا، هما يتدرسان لكن يكرهان أن يسمعهما أحد لئلا يتفوق عليهما في الاختبار مثلا، نعم. وهذا وارد، هل يدخل في ذلك، هل يدخل ذلك في الحديث أو لا؟ ظاهر الحديث أنه يدخل عام، لأنه ما نبي أحد يسمعنا، ولكن قد يقال أن المراد بذلك إذا كان الحديث مما يكون سريا، وأما إذا كان المقصود الحسد فإن هؤلاء إرادتهم سيئة ولا حق لهم فيها. ومن ذلك أيضا قريب من هذا، إذا كانوا على كراسي الاختبار وسمع شخص زميلين يعلم أحدهم الآخر، نعم، فهل يحل له أن ينصت ليأخذ أو لا؟ لا يحل، لكن لو أن المعلم المراقب علم الطالب وسمعه طالب آخر هل يحل له أن يأخذ ذلك؟ لا يحل، هذا يحل، هذا رزق ساقه الله إليه، هو ما ذهب يتصنع، لأن المراقب أخبر بصوت مرتفع وهذا سلم والحمد لله، هذا أتى الله إليك بدونك كلفة، نعم. هو غشاش ما في شك، كونه يعلم التلاميذ وهو واقف من أجل أن يمنعهم من أن يعلم بعضهم بعضا، لا في شك أنه غاش، نعم. خمس دقائق، نعم. ما يستثنى من بعض الجهات التي يعني مصلحة المسلمين إذا كان لمصلحة، بس ما نقدر المصلحة، مشكلة. قد يقول قائل إني أنا أتصنت لمصلحة من أجل أن ينقل كلام هؤلاء إلى المباح وينم به إلى أناس ينقمون منهم، عام إلا كما قلت إذا كان على العدو فلا بأس. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه، تعاظم أي نزل نفسه منزلة العظيم، وهذا الكبر باطل، واختال في مشيته أي مشى مشية المختال المفتخر، وهذا كبر ظاهر. فقوله تعاظم في نفسه، هذه الكبرياء في القلب، واختال في نفسه في مشيته ايش؟ الكبرياء في العمل في الظاهر. لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، لقي الله يعني يوم القيامة، وهو أي الله عز وجل عليه أي على هذا المتعاظم المختال غضبان. الجملة في قوله وهو عليه غضبان حال من لفظ الجلالة. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن التعاظم في النفس والاختيال في المشية إذا اجتمع استحق فاعلهما هذا الوعيد، وهو غضب الله عز وجل. ففيه دليل على فوائد، منها تحريم التعاظم في النفس، وليعلم أن الإنسان كلما تعاظم في نفسه ازداد ضعة عند الله وعند الناس، وهذا من الجزاء الذي يكون من جنس العمل. وكلما ذل الإنسان في نفسه وتواضع ازداد رفعة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من تواضع لله رفعه. وجاء في الحديث الصحيح أيضا: الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذن فالواجب أن يذل الإنسان في نفسه، لكن هل يجوز أن يذل نفسه